فصل الرابع عشر نوربرت التنين النرويجي. يبدو أن كويرل كان أشجع مما تصوروا، فرغم أنه خلال الأسابيع التي تلت هذه الأحداث أصبح أكثر هزالا واصفرارا، فإنه لم يبدو عليه أنه قد استسلم. وفي كل مرة يسير هاري ورون وهيرمايوني بجوار الممر في الدور الثالث، كانوا يلصقون آذانهم بالباب ليتأكدوا من وجود فلافي في الداخل يصدر نباحه المكتوم. أما سنيب فكان يدور حول المكان بغضبه المعهود، وهو ما طمأنهم أن الحجر لا يزال في أمان. وكان هاري كلما رأى كويرل ابتسم له مشجعا، وأصبح رون يطلب من التلاميذ التوقف عندما كانوا يضحكون من طريقته في الكلام. في ذلك الوقت كانت هيرمايوني تهتم بشيء آخر بخلاف حجر الفيلسوف، فقد بدأت بوضع جدول للمراجعة النهائية وقائمة بكل المذكرات استعدادا للامتحانات، وأخذت تحث هاري ورون على أن يفعلا مثلها. قال رون: الامتحانات لا تزال بعيدة جدا يا هيرمايوني. قالت هيرمايوني بحزم: ليست عشرة أسابيع بالزمن الطويل، إنها مثل الثانية بالنسبة لنيكولاس فلاميل. قال روم مذكرا إياها: ولكن عمرنا ليس 600 سنة، وعلى أي حال لماذا تراجعين أصلا؟ أنت تعرفين كل شيء بالفعل. قالت هيرمايوني: لماذا أراجع؟ أمجنون أنت؟ ألا تدرك أننا يجب أن ننجح في هذه الامتحانات حتى ننتقل للسنة الثانية؟ إنها مهمة جدا، كان يجب أن أبدأ في المذاكرة منذ شهر على الأقل. لا أعرف ما الذي حدث لي. لكن الأساتذة كانوا في صف هيرمايوني وقد كثفوا الواجبات المدرسية حتى لم يعد لديهم أي وقت للراحة، ولم تكن أعياد عيد الفصح ممتعة مثل الكريسماس، وكان من الصعب أن يخلد أي شخص للراحة، بينما هيرمايوني تكرر الاستخدامات الاثني عشر لدماء التنين أو تتدرب على حركة العصا. وقضى هاري ورون وقتهما معها في المكتبة وهما لا ينقطعان عن التأوه والتثاؤب، محاولين إنهاء الواجبات الإضافية التي يعطيها لهم المدرسون. بعد ظهر أحد الأيام انفجر رون قائلا: مهما فعلت لن أتذكر كل هذا. ثم رمى ريشته ونظر من نافذة المكتبة. إنه أول يوم من الأيام الجميلة التي يصفو فيها الجو منذ شهور. كانت السماء زرقاء صافية والهواء يبشر بقدوم الصيف. كان هاري غارقا في البحث عن كلمة ديتاني في كتاب 100 عشب وطحلب سحري، ولم يرفع نظره حتى سمع رون يقول: هاجريد، ماذا تفعل في المكتبة؟ وظهر هاجريد بوضوح أمامهم وهو يخفي شيئا وراء ظهره، وكان منظره بمعطفه الجلدي لا يتلائم مع المكان. قال لهم بصوت مراوغ لفت نظرهم: ألقي نظرة. ثم نظر إليهم بشك وقال: وأنتم ماذا تفعلون؟ هل تزالون تبحثون عن نيكولاس فلاميل؟ قال روم بحماس: هيا، لقد عرفنا كل شيء عنه منذ وقت طويل، ونعرف ما يحرسه هذا الكلب، إنه حجر الفئ. صرخ هاجريد: ششش، ونظر حوله بسرعة ليرى إذا كان هناك من يستمع إليهم، وقال: لا ترفع صوتيكما بمثل هذا الكلام. قال هاري: لدينا بعض الأسئلة نريد أن نوجهها إليك، مثلا ما الأشياء التي تحرس الحجر مع فلافي و... قال هاجريد مرة أخرى: شش، اسمعوا، تعالوا لنتناول الشاي، أنا لا أعدكم بقول أي شيء، ولكن لا تجهروا بهذا الكلام هنا، ليس من المفترض أن يعرف التلاميذ شيئا عن هذا الموضوع، سيظنون أنني أخبرتكم. قال هاري: حسنا، سوف نراك قريبا. وأسرع هاجريد بالخروج. سألت هيرمايوني: ما الذي يخفيه وراء ظهره؟ هل تظنين أنه شيء له علاقة بالحجر؟ قال رون الذي كان قد مل من المذاكرة: سأذهب إلى القسم الذي كان فيه. غاب دقيقة وعاد وهو يحمل بعض الكتب، ألقاها على المنضدة وقال هامسا: كلها حول التنين، انظروا إلى عناوين هذه الكتب: أنواع التنين في إنجلترا وإيرلندا، ومن البيضة وحتى اللهب، ودليل مربي التنين. قال هاري: كان هاغريد يتمنى دائما أن يكون لديه تنين، هذا ما قاله لي في أول مرة التقينا فيها. قال رون: لكن هذا مخالف لقوانيننا، لقد تم تحريم تربية التنين طبقا لميثاق السحرة لعام 1709، والجميع يعرفون ذلك، فمن الصعب ألا يتعرف عليك العامة إذا احتفظت بتنين في فناء منزلك الخلفي، كما أنه لا يمكن استئناس التنين، فهو في منتهى الخطورة. يجب أن ترى الحروق التي أصيب بها تشارلز من التنانين البرية في رومانيا. قال هاري: ألا توجد تنانين برية في بريطانيا؟ قال رون: موجودة بالطبع، هناك تنين مقاطعة ويلز الأخضر العادي، وتنين منطقة هيبريدز الأسود، لكن وزارة السحر تقوم بجهود كبيرة لإخفاء أمر وجودها. ولمعلوماتك، فإن جماعتنا يجب أن تستمر بإلقاء التعويذ على العامة الذين يشاهدونها حتى ينسوا ما رأوا. سألت هرمايوني: إذن ما الذي ينويه هاغريد؟ بعد ساعة وصلوا إلى كوخ هاغريد الخشبي، ودهشوا عندما لاحظوا أن هاغريد قد أسدل الستائر على جميع النوافذ، وقبل أن يسمح لهم بالدخول سأل قائلا: من بالباب؟ ثم أغلق الباب بسرعة بعد دخولهم. كان الجو حارا في الداخل، فرغم أنه كان يوما دافئا، فإن هاغريد أشعل نيرانا قوية وصنع لهم الشاي وعرض عليهم بعض الساندويتشات، لكنهم رفضوا. قال: إذن ما الذي تريدون السؤال عنه؟ قال هاري: نحن نتساءل إذا كان من الممكن أن تخبرنا عن الأشياء التي تحرس الحجر بالإضافة إلى فلافي. عبس هاغريد في وجهه وقال: بالطبع لا أستطيع، أولا لأنني لا أعرف، وثانيا لأنكم تعرفون الآن بالفعل أكثر مما ينبغي. كل ما أستطيع أن أخبركم به هو أن هذا الحجر موجود هنا لسبب مهم، لقد كاد يسرق في غرينغوتس. أتوقع أنكم قد استنتجتم كل ذلك. إنني حائر، كيف علمتم بأمر فلافي؟ قالت هرمايوني بصوت دافئ متملق: اسمع يا هاغريد، ربما لا تريد أن تخبرنا، لكننا متأكدون أنك لا تخفى عنك خافية مما يدور هنا. اهتزت لحية هاغريد فعرفوا أنه يبتسم، وأكملت هرمايوني قائلة: نحن فقط نريد أن نعرف من الذي صنع هذه الحراسة، من الذي وضع دمبلدور ثقته فيهم، فنحن نعرف أنه لا يثق إلا بك. وانتفخ صدر هاغريد عندما سمع هذه الكلمات الأخيرة، وابتسم هاري ورون لهرمايوني. قال هاغريد: حسنا، لا أظن أنني سأسبب الأذى لأي شخص لو قلت لكم. فلنرى، لقد استعار فلافي مني كما وضع بعض المدرسين تعاويذ: الأستاذة سيبراوت، الأستاذ فليتويك، الأستاذة ماكغونيغال. وأخذ يعدهم على أصابعه وأضاف: وهناك أيضا الأستاذ كويرل، ودمبلدور نفسه صنع شيئا بالطبع. انتظروا، لقد نسيت اسما. الأستاذ سنيب. ها، سنيب؟ نعم، هل ما زلتم تعتقدون أنه يحاول سرقته؟ لقد اشترك سنيب في حماية الحجر، ومن غير المعقول أن يحاول سرقته. وعرف هاري أن هرمايوني ورون يفكران في الشيء نفسه الذي يفكر فيه، وهو أنه إذا كان سنيب قد اشترك في حماية الحجر، فقد كان سهلا عليه أن يعرف كيف قام باقي المدرسين بحماية الحجر، وربما وعلى علم بكل شيء ما عدا تعويذة كويرل وطريقة المرور من فلافي. سأله هاري قلقا: أظن أنك أنت الوحيد الذي يعرف طريقة المرور من فلافي، ولن تخبر أحدا بهذا، ولا حتى أحد الأساتذة. رد هاغريد بفخر: طبعا، لا أحد ما عدا دامبلدور. نظر هاري إلى زميليه وقال: حسنا، هذا شيء جيد. هاغريد، هل يمكن أن تفتح نافذة؟ فالجو شديد الحرارة هنا. قال هاجريد: آسف يا هاري، لا أستطيع. لاحظ هاري أنه ينظر إلى النيران، ونظر إليها هاري بدوره. قال هاري: ها هاجريد، ما هذا؟ ولكنه عرف ما هو. في قلب النيران تحت إبريق الشاي كانت ترقد بيضة سوداء عملاقة. قال هاجريد وهو يمسك لحيته بعصبية: إنها سأله رون وهو يقترب من النيران لينظر إلى البيضة. هاجريد، من أين أتيت بها؟ لابد أنك دفعت فيها ثمنا باهظا. قال هاجريد: لا لقد فزت بها، كنت بالأمس في القرية واشتركت في بعض ألعاب الورق مع رجل غريب، وأظن أنه كان سعيدا بالتخلص منها. قالت هيرمايوني: لكن ماذا ستفعل بعد أن تفقس البيضة؟ قال وهو يسحب كتابا ضخما من تحت الوسادة: لقد قمت ببعض القراءات، انظروا، أحضرت هذا الكتاب من المكتبة، تربية التنين من أجل التسلية والربح، إنه كتاب قديم بالطبع ولكن به كل شيء. أحتفظ بالبيضة في النار لأن أمه تنفخ فيه النار عادة، وعندما يخرج التنين من البيضة تطعمه دلوا من الشراب ودماء الدجاج كل نصف ساعة. وهنا كيف تفرق بين أنواع البيض. وما عندي بيضة تنين النرويجي، إنه نوع نادر. وكان يبدو شديد السعادة، ولكن هيرمايوني كانت على عكسه. قالت: هاجريد، إنك تعيش في كوخ خشبي. لكن هاجريد لم يكن يستمع، وأخذ يقلب النيران وهو يغني بمرح. ومرت الأيام وقد زاد مشاغلهم أمر آخر، فماذا لو عرف أحد أن هاجريد يحتفظ بتنين غير قانوني في كوخه؟ تنهد رون وقال: أتساءل كيف سيكون الوضع لو عاش الإنسان حياة خالية من المشاكل. كانوا مشغولين ليلة بعد ليلة في الواجبات الإضافية التي كانت تطلب منهم، وقد بدأت هيرمايوني الآن في عمل جداول مراجعة لهاري ورون أيضا، مما زاد من ضيقهم. ثم وفي أثناء الإفطار في أحد الأيام أحضرت هيدويغ رسالة أخرى من هاجريد، كان بها كلمتان فقط: إنها تفقس. أراد رون أن يترك حصة علم النباتات ويتجه مباشرة إلى هاجريد، ولكن هيرمايوني رفضت. قال رون: هيرمايوني، كم مرة في حياتنا ستسنح لنا فرصة رؤية تنينا يخرج من البيضة؟ قالت: يجب أن نذهب إلى دروسنا، إننا سنكون سببا في مشاكل كبيرة لهاجريد لو اكتشف أحد سبب غيابنا. همس هاري: سكوت. كان مالفوي يقف على بعد خطوات وقد وقف ليستمع لحديثهم. ترى ما الذي سمعه؟ كانت نظراته الخبيثة تخيف هاري. أخذ رون وهيرمايوني يتجادلان طوال الطريق إلى الحصة، وأخيرا وافقت هيرمايوني على الذهاب في فترة الراحة الصباحية. وعندما دق جرس انتهاء الدروس أسرع الثلاثة جريا إلى الكوخ المجاور للغابة، وحياهم هاجريد وهو يبدو منفعلا وسعيدا، وأدخلهم قائلا: إنه على وشك الخروج. كانت البيضة فوق المائدة وقد ظهرت بها تشققات عميقة وشيء يتحرك بداخلها وصوت دقات غريبة تأتي منها. سحبوا مقاعدهم والتفوا حول المائدة ينظرون وقد كتموا أنفاسهم. فجأة تشققت البيضة وتحطمت وخرج التنين الصغير إلى المائدة. كان جميلا ومجعدا، يشبه مظلة سوداء، له أجنحة طويلة مقارنة بجسمه النحيل، كما كان له أنف طويل، له فتحات واسعة وقرون نابتة وعيون مستديرة بارزة، وسعل وخرجت شعلتان من أنفه. همس هاجريد: أليس جميلا؟ ومد يده يربط على رأس التنين ولعق التنين أصابعه وظهرت أنيابه المرقطة. قال هاجريد: حفظه الله، إنه يعرف أمه. سألته هيرمايوني: هاجريد، ما مدى سرعة نمو التنين النرويجي؟ وقبل أن يجيبها احمر وجهه غاضبا، وقفز واقفا وجرى إلى أحد النوافذ. ماذا حدث؟ قال: رأيت تلميذا ينظر من خلال فتحة الستائر، لقد جرى عائدا إلى المدرسة. أسرع هاري ينظر من الباب ونظر إلى بعيد، ورغم بعد المسافة لم يكن هناك شك، لقد رأى مالفوي التنين. طوال الأسبوع كانت ابتسامة مالفوي الخبيثة تثير فيهم القلق والتوتر، وكانوا يقضون كل أوقات راحتهم عند هاجريد محاولين أن يقنعوه بالتخلي عن التنين. استحثه هاري قائلا: هاجريد، دعه يذهب، أطقه حرا. قال هاجريد: مستحيل، إنه صغير، سوف يموت. نظروا إلى التنين، كان حجمه قد تزايد 3 مرات في أسبوع واحد، وكان يخرج من أنفه شيئا كالنيران. أما هاجريد فقد أهمل كل واجباته، فلم يعد لديه وقت إلا لرعاية التنين الصغير. قال هاجريد: لقد قررت أن أطلق عليه اسم نوربرت، إنه يعرفني الآن، انظروا، نوربرت، نوربرت، أين مامي؟ همس رون في أذن هاري: لقد فقد عقله تماما. قال هاري: هاجريد، بعد أسبوعين سيكون نوربرت أكبر من بيتك، وقد يذهب مالفوي ليخبر دامبلدور في أي وقت. أغلق هاجريد فمه ثم قال: أعرف أنني لا أستطيع الاحتفاظ به إلى الأبد، لكن لا يمكنني أن أرميه في الشارع، مستحيل. تحول هاري فجأة إلى رون وقال: تشارلي. قال رون: هل فقدت عقلك أنت أيضا؟ أنا رون ولست تشارلي. قال هاري: لا، تشارلي شقيقك، إنه في رومانيا يقوم بدراسات حول التنين، لو أرسلنا له نوربرت فسوف يقوم برعايته ثم يطلق سراحه في موطنه. قال رون: هاي، فكرة رائعة، ما رأيك يا هاجريد؟ في النهاية وافق هاجريد على أن يرسلوا بومة لتشارلي بشأن التنين. في ليلة الأربعاء من الأسبوع التالي جلس هاري وهرميوني في الغرفة العامة وحدهما بعد أن نام الجميع، وبمجرد أن دقت ساعة الحائط معلنة منتصف الليل فتحت فتحة اللوحة فجأة، وظهر رون أمامهما من العدم بعد أن أسقط عباءة الإخفاء عنه. كان في كوخ هاجريد يساعده في إطعام نوربرت الذي يأكل الفئران الآن. قال رون وهو يظهر يده: لقد عضني. كانت يده تنزف الدماء وهي مربوطة بمنديل كبير، وواصل كلامه: لن يكون بإمكاني أن أمسك ريشة الكتاب لمدة أسبوع على الأقل، هذا التنين هو أكبر حيوان متوحش رأيته في حياتي. لكن هاجريد يعامله وكأنه أرنب صغير. عندما عضني عاتبني هاجريد قائلا إنه فعل ذلك لأنني بعثت فيه الخوف، وعندما تركته كان يغني له إحدى أغاني النوم للأطفال. وسمعوا دقا رقيقا على النافذة. قال هاري وهو يسرع إلى الشباك: إنها هيدويغ، معها رسالة من تشارلي. ومد الثلاثة رؤوسهم ليقرأوا الرد معا: عزيزي رون، كيف حالك؟ شكرا على خطابك، يسعدني الاهتمام بالتنين النرويجي، لكن ليس من السهل إحضاره إلى هنا، وأظن أن أفضل طريقة هي إرساله مع مجموعة من أصدقائي القادمين لزيارة الأسبوع القادم. المشكلة الوحيدة أنه يجب ألا يراهم أحد وهم يحملون تنينا غير قانوني. هل تستطيع أن تصحبه إلى أعلى البرج في منتصف ليلة السبت؟ سيقابلونك هناك ويأخذونه بعيدا بينما الظلام ما زال كاسيا. أرسل لي الرد بأسرع وقت ممكن. المخلص تشارلي. تبادل الثلاثة النظرات. قال هاري: لدينا عباءة الإخفاء، إنها كبيرة بحيث يمكنها أن تلتف حول نوربرت واثنين منا. ووافقه رون وهرمايوني، فقد عانوا جميعا أشد المعاناة خلال الأسبوع السابق، وكانوا مستعدين لعمل أي شيء من أجل التخلص من نوربرت ومالفوي. ظهرت عقبة في اليوم التالي. استيقظ رون وقد اشتدت آلام يده، أصبحت متورمة، وخاف من الذهاب إلى مدام بومفري فقد تتعرف إلى عضة التنين، ولكنه لم يجد بدا من الذهاب في الظهيرة بعد أن تحول لون يده إلى لون أخضر غريب. في نهاية اليوم الدراسي ذهبت هرمايوني وهاري لزيارته في جناح المستشفى، ووجداه بالفراش في حالة سيئة. وهمس رون قائلا لهم: إنها ليست يدي فقط، رغم أنني أشعر أنها على وشك الوقوع مني، ولكن مالفوي أخبر مدام بومفري أنه يريد استعارة كتاب مني لكي يأتي إلى هنا ويسخر مني، وهددني بالذهاب إلى مدام بومفري وإخبارها بما عضني، وكنت قد أخبرتها أنها عضة كلب، لكنني أعتقد أنها لم تصدقني. كان يجب أن لا أضربه في مباراة الكويدتش، هذا سبب كل ما يفعله. حاول هاري وهرمايوني تهدئة رون، وقالت هرمايوني: إيه، إن الأمر سينتهي ليلة السبت. ولكن كلامها لم يطمئن رون، بل على العكس، فقد اعتدل جالسا في سريره فجأة وصاح بعصبية: ليلة السبت؟ لا يا إلهي، لقد تذكرت الآن، إن رسالة تشارلي موجودة داخل الكتاب الذي أخذه مالفوي، سيعرف الآن أننا سنتخلص من نوربرت. لم يستطع هاري ولا هرمايوني الرد على رون، فقد حضرت مدام بومفري وطلبت منهما الخروج لأن رون في حاجة إلى الراحة. قال هاري لهرمايوني: ليس لدينا الوقت الكافي لنرسل إلى تشارلي لتعديل الخطة، كما أنها قد تكون فرصتنا الوحيدة لنتخلص من نوربرت، لا مفر من المخاطرة. ثم إن لدينا عباءة الإخفاء، ومالفوي لا يعرف شيئا عنها. عندما ذهبا إلى هاغريد للاتفاق معه، كان كلبه في الخارج مربوط الذيل، وفتح هاغريد الشباك وقال لهما: لا أستطيع أن أدعكما تدخلان لأن نوربرت في مرحلة حرجة، لكن الأمر تحت السيطرة. وعندما سمع بالأخبار امتلأت عيناه بالدموع، وربما كان ذلك بسبب عض التنين لساقه، ولكنه قال: لا بأس، لقد وصل إلى حذائي فقط، إنه يلعب معي فقط، فهو لا يزال طفلا صغيرا على أي حال. وضرب الطفل الصغير الحائط بذيله فاهتزت النوافذ، وعاد إلى القلعة وهما يتمنيان لو جاء يوم السبت سريعا. وكانا يشعران بالأسف من أجل هاغريد عندما حان وقت وداعه لنوربرت، لولا أنهما كانا في قمة القلق مما سيقومان بفعله. كانت الليلة مظلمة والسماء مليئة بالسحب، وكانا قد تأخرا في الوصول إلى كوخ هاغريد لأنهما اضطرا لانتظار انصراف بيف وابتعاده عن طريقهما، والذي كان يلعب التنس مع الحائط في بهو الدخول. كان هاغريد مستعدا وقد وضع نوربرت في قفص متين، وقال: وضعت له عددا كافيا من الفئران وبعض الشراب من أجل الرحلة، ومعه أيضا دبه الصغير ليلعب به إذا شعر بالوحدة. وكان صوته مختنقا بالبكاء: مع السلامة يا نوربرت، لن تنساك ماما أبدا. وغطى هاري وهرمايوني القفص بالعباءة ودخلا تحتها. كيف سينجحان في الوصول إلى أعلى البرج؟ لم يعرفا قط. كان الوقت قد قارب منتصف الليل، وهما يلهثان حاملين نوربرت عبر السلالم الرخامية في المدخل، ثم إلى بهو الدخول، ثم إلى سلالم أخرى والعديد من الممرات المظلمة، ثم سلالم ثالثة، وهكذا. قال هاري وهما يصلان إلى آخر ممر تحت البرج العالي: ها وصلنا تقريبا، ثم سمعا أصواتا أمامهما جعلتهما يكادان يسقطان القفص من أيديهما، وقد نسيا أنهما غير مرئيين، ونظرا في الظلام إلى خيال اثنين من الناس يواجهان بعضهما على بعد خطوات، وقد ارتفع ضوء مصباح. كانت الأستاذة ماكغونيغال بملابس النوم تمسك مالفوي من أذنه قائلة: أمسكت بك، تخصم 20 درجة من سليذرين، تتجول في منتصف الليل، كيف تجرؤ؟ صاح مالفوي: يا أستاذة، إنه هاري بوتر، إنه قادم ومعه تنين. قالت: ما هذا الكلام الفارغ، وتجرؤ على قص الأكاذيب أيضا؟ هيا تعال، سوف أذهب إلى الأستاذ سناب بخصوصك يا مالفوي. كانت الدرجات الباقية إلى سطح البرج هي أسهل ما قاما به بعد ذلك. وصلا إلى المكان وشعرا بهواء الليل البارد وهما يتركان القفص فوق الأرض، وألقيا عنهما العباءة وتنفسا بعمق، وقفزت هيرمايوني في الهواء. قالت: سيتم احتجاز مالفوي، أريد أن أغني. قال هاري ناصحا: لا لا تفعلي. انتظرا 10 دقائق ثم وصلت 4 مقشات ترفرف في الهواء وهبطت في الظلام. كان أصحاب تشارلي مجموعة مرحة، وشاهد هاري وهرمايوني كيف ربطوا القفص بأغلال متينة حتى يتمكنوا من رفعه بينهم، ثم بعد أن انتهوا صافحهم هاري وهرمايوني وشكراهم بكل حرارة. أخيراً هو ذا نوربرت يذهب بعيدا بعيدا بعيدا، وأسرعا يهبطان السلالم وقلباهما يرقصان فرحا. الآن لا يوجد نوربرت، لا يوجد تنين، ومالفوي محبوس. ما الذي يمنعهما من السعادة؟ كانت الإجابة تنتظرهما أسفل السلم. وبمجرد أن وصلا إلى الممر ظهر وجه فيرش فجأة في الظلام. قال: أهلا أهلا أهلا، أظن أن البعض قد وقع في مشكلة كبيرة. كان قد نسي العباءة على سطح البرج.